نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا من تعنتهم وقلة أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، قالوا أتتخذنا هزوا، ولذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف يكذب على الله سبحانه وتعالى وهو نبيه وكليمه؟ خلاص، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني أن الله يأمركم بذلك، ليس فيه هزء وليس فيه في ذلك يعني شيء من الاستخفاف والاستهزاء، وإنما الأنبياء إذا عزوا إلى الله سبحانه وتعالى شيئا لا يكذبون. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القائل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونعمة الله على من ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل للرواية وليست موضع الثقة. وهذه السياقات عن عبيدة السلماني وأبي العالي والسدي وغيرهم فيها اختلاف، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهؤلاء شأنهم عجيب، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة أي بقرة؟ السؤال إن كان عن عنت، الأسئلة الكثيرة حول النصوص ولماذا هكذا والاعتراض عليها بلما وكيف. من البداية اعترضوا على موسى عليه السلام وقالوا أتتخذنا هزوا، ثم بعد ذلك لما وجدوا أن الأمر أمر حق ولا بد منه بدأوا يتعنتون في أسئلتهم، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، فبين أنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل. يقول ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضيقوا على أنفسهم، فضيق الله عليهم، ولو أنهم اعترضوا بقرة وذبحوا أي بقرة لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيد السلماني وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وبإسناده الصحيح وإسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وقال ابن جريج قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنه لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. ويم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، لأنه قالوا: وإن إن شاء الله لمهتدون، فهذا قولهم إن شاء الله استثناء، وإلا ما هداهم الله للبقرة المطلوبة لولا هذا الاستثناء. وفي الآيات دليل على مشروعية الاستثناء: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ثم قال: صفراء، لأن لونها أصفر من الحسن. وقال بعضهم: سوداء شديدة السواد، وهذا غريب، والصحيح أنها صفراء، أي أن لونها أصفر، لهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون. وهذا كان سببا في أن صاحبها غلى ثمنها، لأنها متميزة عن سائر البقر بسبب أسئلتهم. وقوله إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله، أي إذا بينتها لنا، لمهتدون إليها. وفي رواية قال: ولولا بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. وهذا كما قال هنا الحافظ: أحسن أحوال هذا الحديث أن يكون من كلام أبي هريرة، فيه ضعف. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيء فيها، أي ليس فيها لون غير لونها، وقالوا الآن جئت بالحق، نعوذ بالله، وهو من قبل أتى بالحق ومن بعد. قال قتادة الآن بينت لنا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوا إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب علينا أن نسلم تسليما، وأن نذعن إذعانا لأوامر الله، وأن من تلكأ في امتثال أمر الله ففيه شبه من اليهود عياذا بالله وهؤلاء القوم. لذلك قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب من ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا النظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس، يعني كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، فهذا ذم عظيم لهم، نعوذ بالله من الخذلان. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا الموطن الثاني الذي فيه إحياء الموتى بعدما ماتوا، فالبقرة بعدما ذبحوها أخذوا منها قال اضربوه ببعضها، بعض هذه البقرة ضربوا هذا الميت فأحياه الله وتكلم وذكر القاتل. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون أي تغيبون فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانا، فنحن نبهمه كما أبهمه الله، لأنه وقع خلاف كبير بين المفسرين في هذا البعض. يقول نضرب بعضها أي شيء، هل بذيلها هل برجلها، البقرة برجل وهكذا. كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا، ونبه تعالى على قدرته وأحيائه الموتى بما شهدوه من أمر القتيل، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع. قال ثم بعثناكم بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد سيرورتها رميما، كما روى أبو داود الطيرسي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور، أو قال كذاك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا في قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فقسوة القلوب التي لم تكن صافية ولا خالصة لله، هذا شيء لا بد من القلوب أن تقسو بسبب مخالفتها لأمر الله وسبب عدم توحيدها الخالص لله رب العالمين. فأعظم ما يرقق القلب هو التوحيد الخالص والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوا من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لدينها، أو أشد قسوة من الحجارة. فلماذا أشد قسوة؟ فإن من الحجارة ما تتفجر منه العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفي إدراك لذلك بحسبه، والله خلافا للمعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل للجمادات هذه إدراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على أحد: أثبت أحد، واهتز لوجود النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعليه كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان عفوا علي لا ما كان معهم في هذا. والله سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجمادات قد يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من الإدراك. فشجرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فاستأذنت ربها عز وجل في أن تذهب وتصلي عليه، فأذن لها، فجاءت الشجرة ومشت تخط الأرض حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فسلمت عليه ثم رجعت إلى مكانها مرة أخرى. فالأشجار والأحجار، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، يعني قبل البعثة الحجر يسلم عليه. واختلف علماء العربية في معنى قوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أوها هنا بمعنى الواو، وتقدير فهي كالحجارة وأشد قسوة. قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال آخرون أو هنا بمعنى بل، فتقدير فيها كالحجارة بل أشد قسوة، كقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ورسلناه إلى ألف إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وروى الحافظ أبو بكر بن مرضوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. عياذا بالله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما سجلنا، ما في شاحن، ما في شاحن، شاحن 200.